إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسي أصدقاء. أهلا بكم. صوت هذه الأمواج يساعدنا على أن نتنسم في شهر أغسطس، هذه النسائم الأغسطسية الممتزجة بشقاوة ارتفاع درجات الحرارة. وكأنما صوت هذه الأمواج يبعث إلينا بقطرات من الماء تتقافز على وجوهنا وعلى موجتنا، لنعيش استماعة في دقائق منعشة من خلال هذا اللقاء. هذا الصوت الموجي يستدعي من ذاكرتنا أيها الأصدقاء صوت الإذاعية القديرة صفية المهندس، وهي تقول: أما البحر في أحشاء ذي البر ثامن، فهل سأل الغواص عن صبحاته؟ هذه الكلمات مقدمة أشهر برنامج لغوي عاش في ذاكرتنا الإذاعية في الوعي الأدبي واللغوي والإذاعي لأكثر من 50 عاما، لغتنا الجميلة. إنه اللؤلؤة الإذاعية التي قدمها لنا الإذاعي المجمعي الشاعر الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فاروق شوشة. أما البحر في أحشاء ذي البر ثامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ هذه المقدمة وهذه الكلمات خلدت قصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم عن اللغة العربية في ذاكرتنا. فاللغة العربية تتحدث بكل الفخر عن نفسها، بكل الاعتزاز. أنا البحر مبتدأ وخبر، وفي أحشاء هذا البحر الذي جعله الشاعر كائنا حيا، الدر والصدف وهما كامنان في أعماق هذا البحر. وكم كان حافظ إبراهيم حريصا على أن يذكر كلمة أحشاء لتدل على شدة الاحتضان والاحتواء لهذا الدر ولهذه الأصداف التي تكشف عن عمق وعبقرية هذه اللغة العربية. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ حافظ إبراهيم قال الغواص ولم يقل البحار، فالغواص ذلك الذي يغوص في الأعماق، ذلك الذي يفوق البحار عادة في مهارة السباحة، إضافة إلى السباحة فهو ماهر أيضا في الغوص. واستخدم كلمة كامن لتدل هذه الكلمة على أنه لابد من أن نبحث وأن نبذل جهدا في البحث عن هذه اللآلئ